بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 60 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تفضل شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال الرازي: الحجة الثانية لو كانت موجديته معللة بعلة لكانت تلك العلة، إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل وهو محال، وإن كانت محدثة افتقر كونه تعالى موجدا لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم التسلسل وهو محال. وهذا هو المراد من قول مشايخ الأصول: علة كل شيء صنعه، لا صنعه، صنعه ولا علة لصنعه. نعم. والجواب من وجوه. هذه الحجة التي ذكرها لنفي تعليل أفعال الله، وهي حجة متداخلة مع مذاهب الفلاسفة وغيرهم كما سيأتي، وإيراد الرازي لها هو فقط من باب الحجة، وإلا هي ستنقلب عليه، لأنه يقول: إذا كانت العلة قديمة لزم قدم معلولها، وإن كانت حادثة لزم أن يكون لكل علة علة، وهكذا إلى ما لا نهاية، والتسلسل كما يقول محال. فلذلك يقول كما يقول العلماء الأصول وغيرهم: علة الشيء صنعه. هذا عند الأشاعرة، عند الكلابية في المذهب الأشعري علة الشيء هي وجوده، كونه خلقه، إرادته له، كونه موجودا، ما في شيء يتعلق بالحكمة والتعليل وغير ذلك، وإنما علته نفس الوجود، مثل ما يقولون الخلق هو المخلوق. نعم. والجواب من وجوه: أحدها أن يقال: لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع أو لا يمكن ذلك، فإن جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع جاز في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع، قديمة، نعم، أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع. فإن من قال إنه خالق مكون في الأزل لما لم يكن بعد، وقال: قولي هذا كقول من قال هو مريد في الأزل لما لم يكن بعد، فقولي بقدم كونه فاعلا كقول هؤلاء بقدم كونه مريدا، فحينئذ يمكنه أن يقول بقدم ما خلق لأجله وأراد لأجله. نعم، هذا بداية الإلزام من شيخ الإسلام للرازي، لأنه أول من يرد عليه الفلاسفة الذين يقولون: لأنه أزلي فإذا المخلوق أيضا قديم، لأنه قال إما قديم العين أو قديم النوع، أو ليس قديم العين ولا قديم النوع. هذه ثلاث أقوال: القول الأول أنه قديم العين، هذا قول الفلاسفة. الثاني أنه قول قديم النوع، هذا قول أهل السنة، لأنه كامل في صفاته ففعله قديم. والثالث أنه لا هذا وهذا، وهو قول الأشاعرة، فهو سيرد عليهم على كل الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول: إذا قال قديم النوع أو قديم العين لاحظ معي. فالفلاسفة حجتهم معروفة، يلزمون الأشاعرة بشيء، وهو أننا نقول إن كما أنه في الأزل موصوف بأنه قادر على الخلق، إذن خلقه ممكن أن يكون قديما وأزليا، فقدم النوع جائز. كما أنكم أيها الأشاعرة تقولون بقدم الإرادة والمراد حادث، فكما جوزتم قدم الإرادة ماشي، هذا هو كتجويزنا بقدم كونه فاعلا. يعني هذه العبارة، قولي بقدم كونه فاعلا كقولكم بقدم كونه مريدا، ما المانع من هذا؟ طيب، هذا على القول بأنه قديم العين أو النوع. نعم. وإذا قيل هذا ممتنع فالأول أيضا ممتنع، والمقصود إلزام هؤلاء الذين يجوزون الشيء أو يوجبونه ويحيلون ما هو مثله أو أولى منه بالجواز أو الوجوب. نعم، يعني موطن نقاش وإلزام، لاحظ، لأن هؤلاء يجوزون الشيء أو يوجبونه، يجوزون قدم الإرادة وحدوث المراد، ثم إذا قدم كيف؟ قال لك هذا جائز، ما في مانع أن يكون في الأزل مريدا والمراد حادث، ثم يمنعون أن يكون المخلوق حادث والله سبحانه وتعالى خلقه لحكمة، وهذه الحكمة ما المعنى أن تكون أزلية؟ حكمته أزلية، والمخلوق الذي خلقه الله من أجل تلك الحكمة حادثا، ما المانع؟ هذا مثل هذا، هكذا الإلزام. نعم. ومن قال من المتفلسفة إن فعله قديم، إن فعله قديم لمفعول معين، يقول إن الحكمة قديمة وإنه لم يزل يلتذ. ومن قال بدوام نوع الفعل فقوله بدوام نوع الحكمة واضح لا شبهة فيه، وإن لم يمكن أن يكون الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع فيقال إذا كان فعله حادث العين والنوع كانت حكمته حادثة. لاحظ معي هذه الاحتمالات الثلاثة، الفلاسفة يقولون قديم إيش؟ فعله قديم لمفعول معين. ماذا يقولون؟ يقولون أيضا حكمته قديمة، بل يصفونه بما ينزه عنه، ويقول لم يزل يلتذ، لأن هذا من صفته، من الله عشق وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالفلاسفة يقولون بقدم الحكمة وقدم الخلق، طبعا هذا قول باطل. ومن قال من أهل السنة بقدم النوع، لاحظتم؟ وأظنكم تعرفون هذا، قدم النوع يعني مش قدم الأعيان الحادثة، لأن كل ما سوى الله فهو محدث، وإنما قدم النوع لأن الله موصوف بالكمال ففعله أيضا قديم، أليس كذلك؟ يقولون أيضا حكمته قديمة، ما المعنى؟ ماشي هذا؟ طيب، وإذا واحد لا يقول بقدم العين ولا قدم النوع وإنما يقول إيش؟ الفعل حادث، يقول ما المانع أن تكون الحكمة أيضا حادثة، له حكمة حادثة كما أن الفعل حادث، ما الفرق بينهما؟ وهذا كله من باب الإلزام. نعم. وقوله يفتقر كونه محدثا، كونه محدثا لتلك العلة إلى علة أخرى ممنوع، فإن هذا إنما يلزم أن لو قال كل حادث فلا بد له من علة، وهم لم يقولوا هذا بل قالوا يفعل لحكمة وعلة. ومعلوم أن المفعول، ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعل، والمراد المحبوب إما أن يكون محبوبا لنفسه وإما أن يكون محبوبا لغيره، والمحبوب لغيره إما أن يكون محبوبا لأن ذلك الغير محبوب، لأن ذلك الغير محبوب، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى محبوب لنفسه. وحينئذ فمعنى كونه يفعل لحكمة أنه يفعل مرادا لمراد آخر يحبه، فإذا كان الثاني محبوبا لنفسه لم يجب أن يكون الأول كذلك، ولا يجب هذا في تسلسل، ولا يجب في هذا تسلسل، ولا يلزم إذا كان المراد الأول مرادا لغيره أن يكون الثاني مرادا لغيره. نعم، هذا رد عليه أنه يلزم التسلسل. التسلسل لو أنك عللت هذا بالتعليل، لاحظ معي، لو قلت كل حادث لا بد له من علة، هنا يلزم التسلسل كما ادعى الرازي، لكن هم لا يقولون هذا، لا يقولون كل حادث يعني، وإنما يقولون فعله لحكمة. في فرق بين تكون الحكمة مصاحبة، لاحظ معي، وبين أن تكون علة لوجود الشيء. إذا كانت علة لوجوده يلزم على قولهم التسلسل، لكن إذا كانت مصاحبة لأجله، يعني خلقه الله، والذي يخلقه الله عز وجل أحيانا يكون مرادا لنفسه وأحيانا يكون مرادا لغيره، وهذا معلوم في باب الإرادة، في باب الإرادة، وكل ذلك لحكمة. ولهذا خلق الله الملائكة وهم محبوبون لله، وخلقهم مراد لنفسه وأيضا مراد لغيره، لكن مثل خلق إبليس أو الشياطين أو غير ذلك خلقه مراد لغيره. ثم إن الحكمة في ذلك في النهاية سواء كان مرادا لنفسه أو مرادا لغيره ترجع إلى الفاعل، لا يخرج منها شيء عن الفاعل، وهذا من أجل إثبات التعليل والرد على المعتزلة الذين يقولون لا يرجع إلى الله منها شيء، وإنما هي حكمة ترجع إلى المخلوق. هذا معنى كلامه. نعم. وهذا لازم لهم، فإنهم قالوا الخلق هو المخلوق، وخالفوا بذلك صريح العقل والسمع لئلا يستلزم التسلسل. فمن قال إنه يفعل مفعولا يريده لمفعول ثان يريده لنفسه كان أقرب إلى المعقول. نعم، أقرب إلى المعقول من قول الأشاعرة الذين يقول الخلق هو المخلوق وليس لله حكمة ولا تقوم به إرادة، وهذا معروف من مذهبهم. فمن يعني قال إن الله سبحانه وتعالى يفعل المفعولات وهو يريدها، وهذه المفعولات لعلة، مثل لما تقول فعلها بإرادة، فالله في الأزل موصوف بالإرادة، وعند خلقه أيضا يخلقه بإرادة، وهذه الإرادة الثانية مطابقة للإرادة الأزلية كعلمه بالشيء قبل وجوده أزل، وعلمه بعد وجوده أزل، ولا يلزم منها لازم باطل، فكذلك أيضا التعليل. نعم. الجواب الثاني أنه كما أنه خلق شيئا بسبب، وخلق السبب بسبب آخر حتى ينتهي إلى أسباب لا أسباب لها، لا أسباب فوقها، فكذلك خلق لحكمة والحكمة لحكمة حتى ينتهي ذلك إلى حكمة لا حكمة فوقها. نعم، يعني هذا من باب تسلسل الأسباب، يعني لما تجي إلى الأسباب تجد فيها تعليل. يعني مثلا النبات هذا نبت، تقول له كيف نبت؟ نقول خلقه الله لسبب، ماشي، هذا السبب هو أنه المطر ينزل والتربة، طيب السحاب كيف، وهكذا لسبب حتى ينتهي إلى الخالق سبحانه وتعالى، وتنتهي هذه الأسباب إلى سبب لا سبب فوقه، وهو مقتضى إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته. فكذلك أيضا ما يفعله لحكمة، ما المانع أن تكون مثلا خلق إبليس أو خلق الشر لحكمة، وهذه الحكمة تؤدي إلى حكمة، وهي الصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل لله عز وجل فيه حكمة، وهكذا، ما المانع من هذا؟ يعني كأنه يقول له قولك بالتسلسل هذا لا يقطع المسألة عقليا، مثل قضية العلة ولا بد لها من علة، لأن العلة في الفاعلين مقطوع به أنه لا بد أن يقطع التسلسل إلى خالق غير مخلوق، لكن الحكم ما المانع؟ مثل الأسباب، الحكم مثل الأسباب، كما أن هذا السبب لهذا السبب لهذا السبب لهذا السبب، والإنسان كما ذكرنا مثاله يعرف ذلك، فكذلك أيضا الحكم تكون هذه الحكمة لهذه الحكمة لهذه الحكمة، وتنتهي إلى حكمة الرب الرحيم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. نعم. الجواب الثالث أن هؤلاء يقولون كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا لغيره، وحينئذ فلأن يجوز في بعض المخلوقات أن يكون مرادا لنفسه أولى وأحرى، ولا يمتنع حينئذ أن يكون عند ذلك مرادا له. نعم. إيش فهمت من هذا الوجه؟ إيش فهمت منه؟ هذه رد الشيخ على الأشاعرة. أيوة. أنه قصر الحكمة والإرادة على المخلوق نفسه. تلاحظون المحقق في الحاشية؟ أيوة، كأنه كذلك، لأن الكلام هو هذا الوجه يرجع كما هو. لاحظتم؟ يقول شيخ الإسلام إذا كنتم تقولون هو مراد لنفسه، يعني خلقه الله لأجل خلقه، ما فيه شيء آخر، إذا كان هذا جائزا أن يكون مرادا لنفسه، ما المانع أن يكون مرادا لنفسه ولغيره، أي لحكمة أرادها الله، ما المانع؟ وأظن في مخلوقات الله أمثلة كثيرة، خلق الله شيئا لشيء. وكما ذكر في الوجه السابق إذا تأملت في الأسباب وجدت تسلسل الحكم مرتبطة بالأسباب، فإذا العبارة فيها مراجعة، والمحقق أشار في الحاشية في النسخة التي معنا إلى أنه لا يمتنع أن يكون مرادا لنفسه ولغيره، ما المانع؟ نعم. الوجه اللي بعده. الجواب الرابع أن يقال هب أن هذا الأمر يستلزم التسلسل، لكنه يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلية، فإن الحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده، فإذا كان بعدها حكمة أخرى لزم حوادث لا آخر لها في المستقبل، وهذا جائز باتفاق سلف الأمة وآئمتها وجماهيرها، ولم يخالف في ذلك إلا الجهم وأبو الهذيل. فإن قيل فيلزم من ذلك ألا تحصل الغاية المطلوبة أبدا، قيل بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائما، فإن الواحد من الناس يفعل الشيء لحكمة يحبها لنفسه يحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه. طيب، يعني هذا الوجه واضح المعلم، وهو أن مسألة التسلسل ليست في الزمن الماضي الذي قلتم أنه ممتنع، مع أنه سبق الجواب عنها. ما المانع أن يكون تسلسل في الزمن المستقبل؟ أن الله يفعل لهذه الحكمة وهذه الحكمة تؤدي إلى هذه الحكمة، ما المانع من ذلك؟ ولهذا ذكر العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى أنه في يوم القيامة والبعث والحساب والعدل، عدل الله الذي يقر به الجميع، لا أحد يخالف في عدل الله عز وجل يوم القيامة، لأنه يرون الكتاب وتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وجلودهم، فكلهم يعترفون بحكمة الله، فتظهر ثم بعد ذلك أيضا أبد الآباد اللي هو نعيم الجنة وأبدية نعيم عذاب النار أعاذنا الله وإياكم منها، فهذه كلها تظهر فيها الحكم، ولا مانع من ذلك، خاصة التسلسل في المستقبل يقر به الأشاعر والرازي، لأنهم يقولون بجواز دوام نعيم أهل الجنة، والتسلسل في المستقبل لا مانع منه، وإنما خالف فيه الجهم ابن صفوان وأبو الهذيل العلف كما تعرفون في مسألة دوام الجنة والنار. نعم. فإذا قيل إنه سبحانه يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه، ثم يفعل لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه، لم تزل محبوباته تحصل شيئا بعد شيء، وهذا هو الكمال الذي يستحق أن يوصف به، فإنه لا يزال مراده الذي يحبه يحصل بفعله، وهو غني عن كل ما سواه، ورحمته ولعباده وإحسانه إليهم هو مما يحبه، وهو سبحانه إذا أمر العباد ونهاهم أمرهم بما يحبه ويرضاه لهم، وهو يحب ويرضى عنهم إذا فعلوه، وهو يحبهم ويرضى عنهم إذا فعلوه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، هنا انتقل الشيخ إلى بيان الوجه الصحيح في مسألة الحكمة، وهذا هو الصحيح. الله أمر، وهذه الأفعال هي محبوبات الله، والله عز وجل يحبها، وهو لم يزل موصوف. انظر إلى رحمة الله وإحسانه وخلقه وتيسيره، انظر إلى حبه لعباده مع غناه عنه سبحانه وتعالى. إذا قلنا إنه يحب ذلك ويرضاه ونحو ذلك، هذا دليل على التعليل. كيف يمتنع التعليل ويقول لمجرد الخلق أو لمجرد الأمر والنهي؟ لا شك أن الأدلة تدل على أن هذه الأشياء التي يفعلها العباد يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن فرق بين ما يريده وأن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي يحبها، فهذا يفعله سبحانه ولا بد من وجوده، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه ويحبه إذا فعلوه ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه، فإن المشيئة متعلقة بفعله، والأمر متعلق بفعل عبده المأمور، والإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة، وتارة تكون بمعنى المحبة، ففرق بين ما يريد أن يخلقه وبين ما أمر به، ولكن هو لا يريد أن يخلقه، ففرق بين ما يريد أن يخلقه وبين لا عدس الصياغة أعد، لأن هذه تابعة للفقرة السابقة. والإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة، وتارة تكون بمعنى المحبة، ففرق بين ما يريد أن يخلقه وبين ما أمر به، ولكن هو لا يريد أن يخلقه، فإن الفرق بين ما يريد الفاعل أن يفعله وبين ما يريد من المأمور أن يفعله فرق واضح. وهذه مسألة تقريبا هي الفيصل في إشكالية علاقة الخالق والمخلوق بفعل أفعال العباد، هي الفيصل في هذه المسألة، التفريق بين إرادة الله الكونية، فهذا إذا أراده يفعله ويقع. الثاني إرادته من المخلوق أن يفعل، هذا هو الذي يتعلق به الأمر والنهي والحب والبغض ونحو ذلك. من لم يفرق هذا التفريق اختلط عليه، جعل الباب واحد، إما إثباتا كالجبرية فلم يفرق بين خلق الله السماوات وبين فعل العبد الطاعة والمعصية، كلاهما خلق الله، وهذا مذهب الجبرية، أو المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله عز وجل. هذه القضية هي لب المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ينبه إليها، ومن أكثر القراءة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن هذه المسألة تجده إذا تطرق إليها وذكرها يركز عليها، ومن فقهها زال عنه الإشكال. التفريق بين ما يقوم بالله وبين ما هو مفعول منفصل متعلق بأمره ونهيه، فما أراده الله كان، ما يقوم به يكون، ما أراده من العباد ما أمرهم به قد يكون وقد لا يكون. فإذا أراد الله شيئا قال له كن فيكون، إذا أراد من العباد شيئا فقد يكون وقد لا يكون، قد تتعلق به إرادته الكونية وقد لا تتعلق به إرادته الكونية. لا وجود الإرادة الشرعية. نعم، فمن لم يفرق، وكل المتكلمين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والجهمية وكل من خاض في المسألة ولم يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اختلط عليه الأمر والتبست عليه قضية الربوبية والقدر وقضية الشرع والأمر والنهي وما يحبه الله عز وجل وما يبغضه. نعم يا شيخ. وهو سبحانه له الخلق والأمر، فلما أمر عباده بالإيمان به وطاعته وطاعة رسله أراد مع ذلك أن يعين طائفة على ذلك، فيخلق أفعالهم ويجعلهم مطيعين له، فصار مريدا للإيمان خلقا وأمرا، وهو سبحانه الذي جعلهم مسلمين، كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الخليل أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه الطائفة الأولى المؤمنين، أراد الله منهم الخير وأيضا أراده شرعا وأراده كونا فأعانهم فضلا منه فجعلهم مهتدين، وهذا معنى أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. القسم الثاني لا، أمرهم لكن لم يرد أن يخلق فعلهم، لم يرد أن يعينهم، وهؤلاء الذين أمروا بالطاعة ففعلوا ضدها، أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك فلم يفعلوا التوحيد ووقعوا في الشرك، فهؤلاء لم يرد الله أن يخلق فعلهم ولا أن يعينهم على ذلك، وهذا يجعل العبد كما في دعاء الخليل متعلقا بالله وليس معتمدا على إرادته وقدرته وعلمه وعبادته ونحو ذلك. انظر إلى دعاء الخربة: واجعلنا مسلمين لك، لأنه يعلم أن الأمر بيد الله، خذ بأيدينا إلى الهداية إلى التقوى، يا رب اجعلنا مسلمين. كل الدعاء المتعلق بهذا الباب هو اليقين بأن الأمر يرجع إلى الله عز وجل في النهاية. فشيخ الإسلام ابن تيمية هنا أراد أن يفرق بين المسألتين. طيب الطائفة الأخرى ولا ما قال؟ نعم. ولم يرد سبحانه أن يخلق فعل طائفة أخرى ويعينهم، فهؤلاء لم يؤمنوا وإن كان قد أمرهم بالإيمان وأراد منهم أن يفعلوه إرادة شرعية، ولم يرد هو أن يفعله ويخلق ما يصيرون به مؤمنين، لما له في إعانة هؤلاء وترك إعانة هؤلاء من الحكمة، كما يؤتي قوما علما وقدرة وآخرين لا يؤتيهم ذلك. ومثل ذلك في التخصيصات الواقعة في ملكه كثير، يخص بعض عباده من النعم بما لم يشركه فيه غيره. نعم، وهذا هو سر القدر وحكمة الله، نؤمن بالحكمة. لماذا أعان هؤلاء ولم يعن هؤلاء مع أنه قادر؟ وهذه المسألة مع وضوحها يجب أن يتأملها الإنسان دائما، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الله قادر. وكثيرا ممن لم يعظم الله حق تعظيمه ولم يعرف له قدره يعترض ويصبح في خاطره شيء من الاعتراض، نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكن ليس في باب الهدى والضلالة، تعال إلى باب الأرزاق. حكمة الله عز وجل تفاوت الناس في الأرزاق، فهل يجوز لأحد أن يقول لماذا جعلت هذا؟ أليس الله قادرا على أن يجعل كلهم أغنياء وأن يجعلهم كلهم أصحاء وأن يجعلهم كلهم يعيشون مئات السنين وأن يجعلهم كلهم على رضا وسعادة في هذه الحياة الدنيا بلا مكدرات، الله قادر، بل هو قادر على أن يدخلهم الجنة مباشرة جميع الخلق. كل هذه الأسئلة باطلة. لماذا؟ لأنها مخالفة للحكمة، لله حكمة. هذه الحكمة نرى نحن آثارها، لكن لا نسائل عن خفيها لأنه سر القدر. وهذا معنى قول شارح الطحاوية لما قال الطحاوي: والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال الطحاوي: ومعنى سر الله في خلقه كونه أضل وهدى وأمات وأحيا وأفقر وأغنى. تفاوت الناس في هذه الأمور هو سر الله، له فيه حكمة، وعلى الإنسان أن يكل هذا الأمر لله عز وجل وأن لا يعترض. يأتي إنسان ويرى معوق فيقول: كيف خلقه؟ يا أخي لله فيه حكمة، ليس لك أن تعترض، لأن الله قادر على أن يكون هذا من أحسن الناس خلقة. وهكذا هذا فقير معدم، الله قادر على أن يجعله غنيا. وهكذا في أمور الحياة، ومثله الضلالة والهدى. فإذا كان كذلك تبينت الحكمة، لا بد من القول أن لله حكمة. فلو ألغينا الحكمة فلا بد أن نقول بقول الأشاعرة أنه مجرد المشيئة الخلق، وهذا ينافي ما هو معلوم من حكمة إرسال الرسل وإنزال الكتب، وكذلك أيضا حكمة الله عز وجل في معاملته مع المؤمنين والكافرين في الدنيا وفي الآخرة. يعني كيف سبحانه وتعالى يحب المؤمنين ويرحمهم وينصرهم ويكون معهم، وكيف يفعل بالكافرين، يمكر بهم ويمهلهم ويعذبهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم يا شيخ. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل والله واسع عليم. وقالت الرسل لقومهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عظيم، انظر إلى هذه الآيات وتأملها، تأملها أن الفاعل هو الله وأن الإنسان لا يملك من الأمر شيئا. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وفي الطرف الآخر والعياذ بالله قوم زين الله عز وجل الشرك والكفر والعصيان في قلوبهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ما الفرق بين الموحد وبين عابد المسيح ولا عابد البقر؟ كل منهم يعيش في هذه الحياة ويأكل ويشرب ويظن أنه على حق ويدعو إلى مذهبه وإلى آخره، وبينهما من الفرق ما لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. من الذي زين الإيمان في قلوبنا؟ من الذي اختص الرسل بالرسالة؟ يعني هذا أمر عظيم، وعلاقته بأعمال القلوب وتسليم العبد لربه سبحانه وتعالى يعني أمر مهم جدا. ولهذا شوف الآية التي تليها: يختص برحمته من يشاء. فسوف يأتي الله بقوم، يأتي بقوم بعدين يحبهم ويحبونه إلى آخر صفاته. والرسل: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فهذا كله دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وهو يختص برحمته وبفضله من يشاء. وباب العبودية لله عز وجل منطلق من هذا الأصل، من هذا الأصل. وأخطر ما يكون في قلب المؤمن الغرور القلبي الداخلي، هذا من أخطر ما يكون، أن يغتر بعلمه، بعبادته، بزهده، بأي أمر من الأمور وينسى فضل الله عليه، هذا هو الأمر الخطير. أما إذا أنعم الله عليه بهذه الأمور وزاده هذا تعلقا بالله وخوفا من الله ورجاء لله عز وجل، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في درس التوحيد، إبراهيم الخليل. ومن هو الخليل؟ يقول: واجنبني وبني، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم المجاهد في سبيل التوحيد منذ كان فتى صغيرا يناظر ويجاهد ويكسر الأصنام ويبتلى ويحرك وينجيه الله ويهاجر هجرات ضخمة من العراق إلى الشام، من الشام إلى قلب الجزيرة العربية، ويتنقل بين الشام والجزيرة العربية بقية حياته بعد ما بنى البيت. ثم هو يدعو عند البيت الحرام ويقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ومن يأمن بعد الخليل؟ كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، من يأمن؟ فهذه الآيات تذكر الإنسان بأن الله يفعل ما يشاء ويختار، وأنه بيده الفضل، بيده الخير، فعلى العبد ألا ينسى هذا. نعم. وهو سبحانه إذا خلق شيئا فلا بد من وجود لوازمه ولا بد من عدم أضداده، وهو على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، ولا يتصور العقل وجوده في الخارج، ومع ذلك الجمع ومن ذلك الجمع بين الضدين. هذا الرد على المسألة، أن تقولون تسلسل هذا ممتنع، هذا لا يكون. إذا خلق الله شيء أمر به، خلقه، أوجده، وأوجد لوازمه، وأيضا عدم أضداده، فالممتنع لذاته لا يكون موجودا. فإذا تأملنا الخلق وجدنا أن الله عز وجل أوجدها وخلقها، وحكمة الله فيها ظاهرة. نعم. وهو سبحانه يعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا يعلمه غيره. ولهذا لما قال تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وكذلك في أمره قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واضح في الآيتين: إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة اعترضت قال إني أعلم وما لا تعلمون إلى آخر الآيات. فوضحت الحكمة لله عز وجل في ذلك، حكمة عاقبة حميدة أرادها. كذلك أيضا انظر إلى حكمة الله في شريعة القتال، وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ثم قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وجربت الأمة الإسلامية أنها إذا جاهدت في سبيل الله كان الأمر خيرا لها في حياتها، وما أصيبت بذل ولا هزيمة إلا عندما تركت الجهاد في سبيل الله. نعم. فعدم علم الناس بما له سبحانه من الحكمة في خلقه وأمره لا يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لصناعهم وعلمائهم وأمرائهم وشيوخهم ومصنف الكتب من الحكمة، وإذا اعترضوا عليهم ضرب لهم المثل المذكور في كتاب كليلة ودمنة في القرد والمنشار، فكيف بحكمة أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟ لا بأس أن تقرأ من كليلة ودمنة ما دام الشيخ نقل منها قصة القرد والنجار. نعم. في كتاب كليلة ودمنة وضع بيدباء الهندي تعريب عبد الله بن المقفع تحقيق مصطفى لطف المنفلوطي الناشر. طيب. أن دمنة قال يوما لكليلة وهما من بنات آوى: يا أخي ما شأن الأسد مقيما مكانه لا يبرح ولا ينشط؟ فقال كليلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن على باب ملكنا آخذين بما أحب وتاركين ما يكره، ولسنا من أهل المرتبة التي يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم، فأمسك عن هذا، واعلم أنه من تكلف من القول والفعل ما ليس من شأنه أصابه ما أصاب القرد من النجار. قال دمنة: وكيف كان ذلك؟ قال كليلة: زعموا أن قردا رأى نجارا يشق خشبة وهو راكب عليها، وكلما شق منها ذراعا أدخل فيها وتدا، فوقف ينظر إليه وقد أعجبه ذلك، ثم إن النجار ذهب لبعض شأنه فقام القرد وتكلف ما ليس من شأنه، فركب الخشبة وجعل ظهره قبل الوتد ووجهه قبل الخشبة، فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتد، فلزم الشق عليه فكاد يغشى عليه من الألم. يعني النجار هو يبغى يفصل خشبتين، لكن نظرا لأن الخشبة ضخمة فهو يفصلها من أعلى، وكل ما نشرها انفتحت قليلا فيضع فيها إيش؟ وتد، حتى يتمكن من إكمالها. وهكذا فجاء القرد وإيش ويبي يسوي زي النجار، فشاف الوتد هذا فنزع الوتد فانطبق على ذيله فبدأ يصرخ، فماذا حدث له؟ نعم. ثم إن النجار وافاه فأصابه على تلك الحالة، فأقبل عليه يضربه، فكان ما لقي من النجار من الضرب أشد مما أصابه من الخشبة. نعم، هذا يعني كمثال، وإلا فكيف يقارن مثل هذا بحكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى؟ لا يسأل عما يفعل، كيف تتدخل؟ لله حكمة، لله حكم في ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يعترض على حكمة الله عز وجل في أمره. نعم. الحجة الثالثة. قال الرازي الحجة الثالثة أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن، والله تعالى قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء من غير شيء من الوسائط، ومن كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بدون الوسائط ولم يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه من تحصيله ابتداء، كان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب تلك الوسائط عبثا وذلك على الله محال، فثبت أنه لا يمكن تعليل أحكامه وأفعاله بشيء من العلل والأغراض. هذا وجه واضح اعتراض فيه ضعف كما سيأتي، لكن وجهه أنه إذا كان مسألة الحكمة تحصيل اللذة ودفع الحزن، فالله قادر على ذلك بدون هذه الأشياء. وإذا كان يقدر على تحصيلها بدونها فما الحاجة إليها؟ يعني هذا كلام فيه ضعف، لكن ننظر ماذا يقول شيخ الإسلام في الرد عليه. نعم. والجواب من وجوه، أحدها أن يقال لا ريب أن الله على كل شيء قدير، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده تحصل مع عدمه، أو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده، فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والجمع بين الضدين ممتنع فيمتنع. ولهذا بيَّن سبحانه قدرته على أشياء لم يفعلها، وبيَّن حكمته في ترك فعلها، كقوله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منًّا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يعني هنا الوجه هذا خلاصته: الله على كل شيء قدير لا شك، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا أن تكون الحكمة الموجودة المطلوبة تحصل مع عدم الشيء، يعني بدونه يقول لك أنه يحصل اللذة والسرور بدون شيء، هذا غير لازم، هذا غير لازم. يعني القول باللازم في هذه الطريقة لا، والله عز وجل لا يقاس بخلق، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن عقلا هو سبحانه وتعالى في الحكم. وإلا فلقائل أن يقول تتحقق حكمة الله بدون وجود السماوات والأرض والمخلوقات وغيره، انتهى الأمر، انتهى، إذا لا حاجة إليها. فهل يقول هذا أحد؟ لا. مثله من يقول لا حاجة إلى الدنيا، إذا كان الله عالم ما العباد فاعلون فما الحاجة إلى العيش في الدنيا وممارسة الأفعال من حسنات وسيئات، والملائكة يكتبون، ثم يوم القيامة يلقى كتابه، يلقى كتابه منشورا ويحصى عليه، والموازين، ما الحاجة؟ لماذا لم يكونوا من ظهر أبيهم إلى الجنة أو النار بمقتضى علمه؟ هذا كله من التعليلات، والتقدير بأنه يكون هذا بدون هذا، هذا تقدير لا ينتهي. فكونه يأتي ويقول يمكن أن تحصل الحكمة بدون وجود شيء، هذا معروف أنه ما لا يكون، والعكس بالعكس. نعم. الوجه الثاني، ولذلك ضرب المثل في يعني مع قدرته على شيء لكنه لا يفعله، والشاهد قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وهذا واضح في حياة المسلمين وفي معاركهم وجهه، لو يشاء الله لانتصر، لو يشاء الله لنصر هذا المظلوم المقتول أو المعذب أو المظلوم في عرضه أو دمه، أو لو يشاء الله لانتصر منه، لكن لا يفعله لحكمة، وإلا فالله على كل شيء قدير. بقي هذه الحكمة، الإنسان الصالح القذى قد يدرك بعضها، لكن فيها أشياء من حكم الله عز وجل عظيمة وعظيمة جدا. ولهذا ذكر الله عز وجل في التعقيب على غزوة أحد: ويتخذ منكم شهداء، يعني صار الموت شهادة في سبيل الله، لله فيه حكمة. تعال إلى المسلمين الآن اللي قتلوا أو قتلوا، إذا نظرت إلى حكمة الله أن الله اختارهم، إذا كان الموت لا بد منه، فمن مات في سبيل الله أو مات مظلوما أجره على الله. صحيح أهله بكوا، المسلمون الذين يرون هذه الأشياء يبكونها، القاتل يجب أن يعاقب، صحيح هذا كله، لكن إذا نظرت إلى الحكمة تجد أن الله عز وجل فيها حكمة، وهذه الحكمة لو شاء ما فعلوا، وخذها قاعدة، أي إنسان يرحل من هذه الحياة في أي زمن من زمن عمره، خاصة إذا كان بعد التكليف، فإن رحيله إذا كان على خير وبسبب يؤجر عليه يوم القيامة فهو المستفيد وهو الرابح، مع أن هذا لا يبرر أن الإنسان يعرض نفسه لما لا يجوز شرعا، ولا يبرر التساهل في ما يفعله الكفار والسكوت أنهم يحققون للمسلمين شيئا من هذا، لا. ومن هنا جاء التعقيد في غزوة أحد في عدة أمور، من التمحيص ومن ومن ومن إلى آخره، وعلى رأسها الهزة الداخلية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في مسألة أسباب النصر، وأن كونك موحد لا يعني أنك تنتصر. اليوم في معارك المسلمين يظنون أن من أعلن التوحيد لابد ينتصر، لا، فيها أسباب، فيه صفات. هؤلاء الذين يزعمون أحيانا أنهم يعلنون التوحيد يجب أن يحققوه من جميع وجوهه، وإلا فسنة الله مع الصحابة، وكررنا هذا في أكثر من درس، معركة أحد معركة واضحة المعالم، القائد رسول الله، الشك في حكمته في قيادته كفر، الجند أبو بكر وعمر وأشباههم من كبار الصحابة وأعلامهم، العدو مشركون خلص ليس فيه شك فيهم، فظن الصحابة مثل معركة بدر أنه بمجرد تحقق هذه الصفات الثلاث النصر 100% بدون الالتفات إلى الأشياء الأخرى. فجاءت معركة أحد لتعلمهم دروسا في مشاكل في داخل النفس، في مشاكل عند بعضكم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قل هو من عند أنفسكم وليمحص الله الذين آمنوا. وذكر الله التمحيص في سياق هذه الآيات مرتين، ثم بعد ذلك ويتخذ منكم شهداء. هذه كله دليل على إيش؟ على أنه ليس مجرد كون الإنسان يقول أنا نقي، هذه دعوة لها شروط ولها مواصفات في توحيده في إيمانه في أخلاقه في تعامله، وخاصة في ميادين الجهاد، لأنها ميادين الدماء والقوة والبطش والغلبة والهزيمة والانتصار، هذه ميادين ضخمة جدا ومداخل الشيطان فيها كثيرة. ومن هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: إن الصحابة استفادوا من غزوة أحد في فتوحاتهم ما لم يستفيدوه من كافة الغزوات. فالشاهد أن مسألة حكمة الله عز وجل في الأمر تجد لله فيها حكم عديدة، وإلا فلو أن كل إنسان مستقيم يغتني ويصبح معروفا ومشهورا ومحبوبا وأموره ميسرة ومنتصرا ومجاهدا وإلى آخره، كل الناس دخلوا في الاستقامة. لكن أبى الله عز وجل لحكم أرادها إلا أن يكون فيه امتحان واختبار، هذا الامتحان وهذا الاختبار يخلص الله عز وجل فيه القلوب حتى تستقيم على منهاج ربها سبحانه وتعالى، فتستحق بذلك النصر. خذوها قاعدة: ما من جيش من المسلمين انتصر إلا في لحظة ما تكون قلوبهم انقطعت علائقها بالدنيا. في اللحظة التي تنقطع علائق القلب بالدنيا تجد نصر الله عز وجل يتحقق، لأنه أريد به وجهه. وطبعا لا يدخل في ذلك هزيمة الكفار وشفاء غيظ القلوب المؤمنين وغنيمتهم، لكن نتكلم عن الغاية الحقيقية الداخلية من النصر. هذه الغاية من الجهاد يتحقق مع النصر حين يخلص القلب لله عز وجل. فالأمر ليس سهلا، ليس راية يدعيها الإنسان. أنا لا أتكلم عن مواطن الجهاد فقط، أتكلم عن مواطن الدعاة، عن مواطن الصراع الفكري، عن مواطن الأمر بالمعروف، وأن كل هذه الأشياء ميدانها ميدان واحد. وإلا كما قال الله عز وجل في هذه: ولو يشاء الله لانتصر منهم. نعم يا شيخ. الوجه الثاني أن يقال: دعوى أحد الوجودين لا يكون شرطا أو سببا لوجود، دعوى أحد الوجودين لا يكون شرطا أو سببا لوجود الآخر، دعوى عرية عن الحجة. وقد قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فبين سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعض، فكيف يكون، فكيف يقال إن خلق جميع المخلوقات سواء؟ نعم، هذا إشارة إلى المسألة التي هم ذكروها بأنه مجرد الخلق وليس لله عز وجل فيه حكمة. أصل الحجة في هذه المسألة لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذكر أشياء وميز أشياء بأشياء، وخلقه سبحانه وتعالى كما أخبر الله عن نفسه، مع أنه سبحانه وتعالى قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. لكن هذه الآيات فيها إشارة لخلق السماوات أكبر من خلق الناس. إذن القول بأنها سواء لا، مجرد الخلق لا. إذا في تمايز، وإذا في تمايز دل على وجود الحكمة، هذا هو الغرض. نعم. الوجه الثالث أن يقال: إذا كان في خلق الوسائل حكمة أخرى تحصل بخلقها وفي ذلك مصلحة ومنفعة لتلك الوسائط، لم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحاصلة بعدمها، كما أنه سبحانه إذا جعل رزق بعض الناس في التجارات فاقتضى ذلك أن يجلب البضائع إلى من يحتاج إليها فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن، لم تكن هذه الحكمة حاصلة أو حصل لأولئك مطلوبهم من الربح بدون التجارة. فإن قيل: فكيف يمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تجارة هؤلاء؟ قيل: في ذلك تفويت مصالح الآخرين. والمقصود الكلام الكلي العام، ليس المقصود بيان حكمة كل ما خلق، فإن هذا لا يمكننا أن نعرفه، بل نعرف حكمته من حيث الجملة، وقد نعرف بعض حكمته. والمقصود أنه إذا جوز العقل أن يكون له في الوسائل حكمة لا تحصل إلا بها، بطل قطع من قطع بأنه لا حكمة له في خلقها. نعم، وهذا مسألة واضحة جدا. الوسائل خلقها الله لحكمة، وهذه لحكمة، وهذا بين ولا إشكال فيه. وبلا شك إنه الحكمة الحاصلة بوجودها ليست كالحكمة الحاصلة بعدمها، كما قلنا وكررنا الله يفعل بالأسباب، مثل ما ذكر مثال بالتجارات. لو تجي إلى تسلسل التجارات مثل الرزق، يقول لك الله يرزقك، الله يرزقك كذا، يعني يأتيك المال كذا؟ لا، وإنما الرزق جعله الله بإيش؟ بجملة من الأسباب، وهذه الأسباب فيها حكم. طيب لو قال واحد: لا، لماذا لا نقول الله يرزقك مباشرة؟ فقيل: إذا لا تتحقق تلك الأسباب، الحكم لا تتحقق من تلك الأسباب. ولهذا جعل الله عز وجل تفاوت الناس في أرزاقهم وطريقة تجاراتهم لتعيش الحياة. لو كان الناس كلهم أغنياء لما استطاع الناس أن يعيشوا، أليس كذلك؟ لو كان الناس كلهم مليارديرات، كل واحد عنده مليارات، من أين من يخبز لهم ويفعل ويطحن ويزرع؟ لرموا المليارات ورجعوا إيش؟ رجعوا إلى مزارعهم هم يحرثون حتى يأكل. كذلك أيضا في المنهج الاقتصادي، لماذا حرم الربا؟ لأن الربا على الطريقة هذه تجميد مال بمال. الإسلام حرم الربا علشان تصير تجارة دائرة تدور، بدل ما عندك 100 مليون في البنك تكسب منه 7-8 مليون وأنت نائم، إذا قيل لك لا فهذا في الحالة ما الذي ينبغي له؟ 100 مليون هذه بيشغلها هنا وهناك وتجارات وبيع وشراء حتى إيش؟ ينميها. فكم يستفيد من الوسائط غير كلمة الوظائف؟ أكثر منها وسائط، وسائط. في ناس يغتنون من هالمئة مليون، في ناس يغتني، أنت تغتني وهو يغتني، وفي ناس يأخذ رزقه، وفي ناس يأخذ وظيفة، وفي ناس في النهاية يأكل قوته. فهل يمكن أن توجد بدون هذه الأسباب؟ قال لك لا، ما يمكن. وهذا معنى أن الله عز وجل له الحكمة. وما ذكره الشيخ في الأخير كلام مهم جدا، أننا لا نبحث في حكمة كل شيء، هذا ما نستطيع أن نصل إليه، وإنما الشأن في القضية والمناقشة هي الحكمة العامة التي أنكرها هؤلاء وأثبتها أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.